وإذا صار العبد بين العبادة والاستعانة كمل العبودية. قال ابن تيمية الحفيد رحمه الله: إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. وإيضاحه أن العبد إذا قال إياك نعبد كم يصير له معبود؟ فله معبود واحد فلا يرائي الخلق، لأن الرياء إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. والذي يقول إياك نعبد لا يلتفت إلى نظر الناس ومدح الناس وثناء الناس. والذي يقول وإياك نستعين يدفع عن نفسه داء الكبرياء. لماذا؟ لأنه يعلن البراءة من كل حول وقوة له. أما المتكبر فهو يرى لنفسه إيش؟ حول قوة. المتكبر يغره ماله، يغره لسانه، يغره قوة بدنه، يغره نسبه، يغره حسبه، يغره سلاحه، فيجهل عن أن القدرة كلها لله، وأن الأمر كله لله، وأن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يكن. فإياك نستعين تدفع عنك داء الكبرياء. لا حول ولا قوة ولا قدرة لك على شيء إلا بعون الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أدام العبد افتقاره لله أعانه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.